هذا كتاب حلية الأولياء، هذا كتاب حلية إيش؟ حلية الأولياء، فيه قصة سأقرأها عليكم، مهمة أن نسمعها جميعا، أن نسمعها جميعا. قال هنا عن محمد بن الصلت قال: سمعت بشر بن الحارث. تسمعون بشر بن الحارث أليس كذلك؟ تسمعون به صح؟ وأنه إيش؟ من الصالحين. قال: سئل، هذا بشر سئل، ما كان بدو أمرك لأن اسمك بين الناس كأنه اسم نبي، لأن اسمك بين الناس كأنه اسم نبي، يعني منتشر انتشار بثناء طيب. قال بشر قال: هذا من فضل الله، وما أقول لكم، كنت رجلا عيارا صاحب عصبة، يعني كان مع عصبة سرق، كان مع عصبة من السرق الذين يسرقون يفتكون يضربون الناس وهكذا. قال: فجزت يوما، يعني مشى. قال: فإذا أنا بقرطاس في الطريق. قال: فرفعته، أخذ القرطاس نظر فيه. قال: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فمسحته وجعلته في جيبي، وكان عندي درهمان ما كنت أملك سواهما، فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما غالية، الغالية هذه أحسن عطر وأطيب طيب، فاشتريت بهما غالية، ومسحته في القرطاس، أي عطر القرطاس بعطر الغالية. قال: ومسحته في القرطاس، فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: يا بشر ابن الحارث، رفعت اسمنا من الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. ثم كان ما كان. سمعتم يا رجال كيف يرفع الله من يعظم كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيم كلام الله وكلام رسوله أن الشخص لا يرمي بأوراق على الأرض، ولا يرمي بها في أماكن مستقدرة، بل يحافظ عليها ويضعها في الأماكن المخصصة لحفظها، ومن ثم إحراقها أو دفنها. تريد الرفعة ولا ضعة؟ إيش تريدون؟ قال الله في كتابه الكريم في القرآن في صحف إيش؟ مكرمة مرفوعة، صحيح يا رجال؟ مرفوعة. فالقرآن والسنة المطلوب أن نعظمهما. الأبناء حفظهم الله، المطلوب أن يتعلموا تعظيم القرآن وتعظيم الأحاديث. فلو رأى في ورقة فيها عبد الرحمن أو عبد الله أو بسم الله ما أشبه ذلك، أو سبحان الله أو الحمد لله، إذا رأى في ورقة من هذا أو رسول الله، المطلوب أن يرفعها إلى مكان تصان فيه، إلى مكان تصان فيه، لا يرمى بها في دواليب النعالات. هذا من الاستهانة بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر المطلوب أن نفهمه جميعا وأن نحرص عليه جميعا. الأبناء حفظهم الله يحرصون على هذا، والكبار يوجهون الصغار ويتعاونون معهم كما سمعت. ومن الخطأ أن بعض الأشخاص يمر من فوق المصحف أو يمر من فوق الكتب، هذا من جملة الأخطاء، يعني أمر ما هو طيب ولا هو سهل، يمر من فوق كلام الله عز وجل فانتبه أيها الطالب، انتبه أيها الأخ، نخشى على أنفسنا من عقوبة من الله عز وجل، من عقوبة من الله عز وجل. فالمحافظة على كلام الله وكلام رسوله، المحافظة على المصاحف لا توسخ بأنواع من الوسخ والاتساخ، وهكذا لا تقطع، وهكذا لا تبقى مرمية في الأرض، وهكذا لا يعني توضع على رف الحمام وما أشبه ذلك. المطلوب أن نحافظ على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، الرفعة هذه لها أسباب، والضعف لها أسباب، والضعف لها أسباب. فإذا رأيت أن الشخص ما انتفع بالعلم، ما رفعه الله، ما جعل له قبول، يرجع إلى نفسه وينظر في نفسه إيش فيه حتى يعالج نفسه، ويسعى في استدراك ما فات وفي إصلاح ما غفل عنه. هذا مطلوب مهم، هذا أمر مهم، خشية أن الشخص بسبب عدم هذا الإصلاح يبقى يعني معاقبا إن شاء الله من بعد الليلة. ما ترى من أبنائك إلا خيرا، نعم ما يصلح. إذا وجد مصحفا مقطعا ما يصلح للقراءة فيه، صار بعض الآيات مقطوعة وهكذا، فهو إما أن يحرقه في مكان بعيد أو يدفنه في مكان طاهر